سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أحمد بن محمد بن بلال البزاز وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه. عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا المجلس الحادي عشر في قراءة الكتاب الثالث من برنامج السرد المجود في سنته الخامسة 37 و400 وألف، وهو كتاب السنن للحافظ سليمان بن الأشعث الأزدي أبي داود السجستاني رحمه الله، المتوفى 75 و200. وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله: باب صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والمسلمين أجمعين. أخبركم حفظكم الله عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه، قال أخبرنا أبي قال أخبرنا نذير حسين بن جواد عن الدهلوي قال أخبرنا محمد إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الدهلوي، قال أخبرنا أبي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني قراءة عليه بعضه وإجازة باقيه، قال أخبرنا حسن بن علي العجيمي، قال أخبرنا محمد بن علاء البابلي سمعنا لي أكثره وإجازة باقيه، قال أخبرنا سالم بن محمد السنوري وإجازة، قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي، قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري وإلا يسيرا آخرا فإجازة، قال أخبرنا إبراهيم صدقة الحراني، قال أخبرنا عمر بن عبد المحسن الحموي وإلا يسيرا آخرا فإجازة، قال أخبرنا يوسف بن عمر الختني، قال أخبرنا محمد بن محمد البكري، قال أخبرنا عمر بن محمد بن طبرزد، قال أخبرنا إبراهيم بن محمد الكرخي ومفلح بن أحمد الدومي سماع ملفقا، قال أخبرنا أحمد بن علي الخطيب، قال أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي، قال أخبرنا محمد بن أحمد اللولوي، قال أخبرنا سليمان بن أشعث الأزدي رحمه الله تعالى أنه قال: باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال. قوله رحمه الله: باب في الصفايا. الصفايا هو المختارات من كل شيء، فالمترجم به ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم من الأموال. أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحسن بن علي بن محمد بن يحيى بن فارس المعنى، قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني مالك بن أنس عن نشاب عن مالك بن أوس بن الحدثاني أنه قال: أرسل إلي عمر حين تعالى النهار فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله، فقال حين دخلت عليه: يا مال، إنه قد دف أهل أبيات من قومك وإني قد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم، قلت: لو أمرت غيري بذلك. فقال: خذه. فجاءه يرفع، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا، ثم جاءه يرفع فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في العباس وعلي؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا، فقال العباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا، يعني عليا. فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وارحمهما. قال مالك بن أوس: خيل إلي أنهما قدم أولئك النفر لذلك. فقال عمر رضي الله عنه رحمه الله: اتئذا. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس رضي الله عنهما فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ فقال: نعم. قال: فإن الله خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس، فقال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. وكان الله وفى على رسوله بني النضير، فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أخذها دونكم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقة ونفقة أهله سنة، ويجعل ما بقي أسوة المال، ثم أقبل على أولئك الرهط فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم أقبل عن العباس وعلي رضي الله عنهما فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر رضي الله عنه، تطلب أنت ميراثك من أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، والله يعلم أنه صادق بار راشد تابع للحق، فوليها أبو بكر. فلما توفي أبو بكر قلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبي بكر، فوليتها ما شاء الله أن أليها، فجئت أنت وهذا وأنتما جميعا وأمركما واحد، فسألتما ليها، فقلت إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكم عهد الله أن تليها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها، فأخذتماها مني على ذلك، ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك، والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فردها إلي. قال أبو داود إنما سأله أن يكون يصيره بينهما نصفين، لا أنهما جهلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فإنهما كان لا يقربان إلا الصواب. فقال عمر رضي الله عنه لا أوقع عليه اسم القسم، أدعه على ما هو عليه. قوله عن ابن شهاب، تقدم أن هذه كنية جماعة من رواتهم، وهي عند الإطلاق لابن شهاب الزهري، واسمه محمد بن مسلم. وقوله في أول الحديث فقال حين دخلت عليه يا مال، يعني يا مالك، فمال ترخيم مالك. قال ابن مالك في ألفيته ترخيما احرف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة، فإذا نودي مالك ترخيما قيل يا مال. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثوري عن معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بهذه القصة قال وهما يعني عليا والعباس رضي الله عنهما يختصمان فيما فى الله على رسوله من أموال بني النضير. قال أبو داود أراد أن لا يوقع عليه اسم قسم. قوله عن الزهري، تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لابن شهاب الذي تقدم، واسمه محمد بن مسلم، فتارة يذكر بجده الأعلى شهاب، وتارة يذكر بنسبته وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري. قوله عن معمر، تقدم أن الأصل في هذا الاسم هذا الرسم، ويجيء بضم أوله وفتح الميم الثانية مشددة معمر في ثلاثة رواة، أحدهم معمر بن يعمر الليثي، وثانيهم معمر بن محمد الهاجمي، وثالثهم معمر بن سليمان النخعي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبدة المعنى أن سفيان بن عيينة أخبرهم عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس من الحدثان عن عمر رضي الله عنه أنه قال كانت أموال بني النضير مما أفى الله على رسوله مما لم يجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا ينفق على أهل بيته. قال ابن عبدة ينفق على أهله قوت سنة، فما بقي جعل في الكراع وعدة في سبيل الله عز وجل. قال ابن عبدة في الكراع والسلاح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن الزهري أنه قال قال عمر رضي الله عنه وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب. قال الزهري قال عمر هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عرينة فدك وكذا وكذا. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل وللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وقال والذين جاءوا من بعدهم. فاستوعبت هذه الآية الناس، فلم يبقى أحد من المسلمين إلا له فيها حق. قال أيوب وقال حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم. قوله حدثنا مسدد، تقدم أن اسم مسدد عندهم لراو واحد هو مسدد بن مسرهد الأسدي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حا وحدثنا سليمان بن داود المهري وقال أخبر بن وهب قال أخبرني عبد العزيز بن محمد قال حا وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا صفوان بن عيسى وهذا لفظ حديثه كله عن أسامة بن زيد عن الزهري عن مالك بن أوس بن حدثان أنه قال كان في محتج به عمر رضي الله عنه أنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا، بنو النضير وخيبر وفدك. فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، جزئين بين المسلمين وجزء نفقة لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين. قوله أخبرنا ابن وهب، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق لعبد الله بن وهب بن مسلم المصري، أحسن الله إليكم. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني وقال حدثنا الليث بن سعد عن قيل بن خالد عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة رضي الله عنها منها شيئا. قوله الهمداني تقدم أن هذه النسبة تأتي بسكون الميم وبالدال المهملة وتجيء بتحريك الميم والدال المعجمة الهمداني. وفي رواة الستة من هؤلاء وهؤلاء غير واحد والأكثر هم الهمدانيون لأنهم قبيلة والأصل في النسبة في الأوائل القبيلة. وليس في رجال أبي داود من ينسب الهمداني وإنما كل ما فيه الهمداني. قوله عن عقيل تقدم أن هذا الاسم أصله عندهم بفتح العين ولم يأتي بضمها إلا في راويين أحدهما عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي وقال حدثنا أبي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بهذا الحديث قال وفاطمة رضي الله عنها حينئذ تطلب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. قالت عائشة رضي الله عنها فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة وإنما يأكل آل محمد في هذا المال يعني مال الله ليس له من يزيد على المأكل. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن شهاب أنه قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بهذا الحديث قال فيه فأبى أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس رضي الله عنهم فغلبه علي عليها. وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقالهما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تاريخ حقوقه التي تعروه نوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال فهما على ذلك إلى اليوم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثوري عن عمرو بن الزهري في قوله تعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك وقرى قد سماها لا أحفظها وهو محاصر قوم آخرين فأرسلوا إليه بالصلح قال فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب يقول بغير قتال. قال الزهري وكانت من نظير النبي صلى الله عليه وسلم خالصا لم يفتحوها عنوة افتتحوها على صلح فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين لم يعطي الأنصار منها شيئا إلا رجلين كانت بهما حاجة. قال حدثنا عبد الله بن جراح قال حدثنا جرير عن المغيرة أنه قال جمع عمر بن عبد العزيز بن مروان حين استخلف فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم وإن فاطمة سألت أن يجعلها لها فأبى. فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله. فلما أن ولي أبو بكر رضي الله عنه عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله. فلما أن ولي عمر رضي الله عنه عمل فيها بمثل ما عمل حتى مضى لسبيله. ثم أقطع مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز قال يعني عمر بن عبد العزيز فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة عليه السلام رضي الله عنها ليس لي بحق وأنا أشهدكم أني قد رددت على ما كانت يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وغلته 40,000 دينار وتوفي وغلته 400 دينار ولو بقي لكان أقل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الفضيع عن وليد بن جميع عن أبي الطفيل أنه قال جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة فهي الذي يقوم من بعده. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن الزناد عن عرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقتسموا ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. قال أبو داود مؤنة عاملي يعني أكرت الأرض. قوله عن الأعرج تقدم أن هذا لقب لجماعة من رواتهم وهو عند الإطلاق لعبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني. قوله عن أبي الزناد تقدمت أن هذه كنية يراد بها اللقب وهي لأبي عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو المرزوقي قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أنه قال سمعت حديثا من رجل فأعجبني فقلت اكتبه لي فأتى به مكتوبا مذبرا دخل العباس وعلي على عمر وعنده طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وهما يختصمان، فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ما للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم إنا لا نورث. قالوا: بلى. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوليها أبو بكر سنتين، فكان يصنع الذي كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيئا من حديث مالك بن أوس قال: حدثنا قنبي عن مالك عن شاب بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ثمنهن من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. قوله حدثنا القعنبي، تقدم أن هذه النسبة عندهم لراو واحد هو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن يحيى فارس قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن زيد عن الشعبي فذكر بإسناده نحوه. قلت: ألا تتقين الله لم تسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم، فإذا مت فهو إلى من ولي الأمر من بعدي. باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب قال: أخبرني جبير المطعم أنه جاءه عثمان بن عفان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب، فقلت: يا رسول الله، قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا، وقرابتنا وقرابة منك واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير: ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم بني المطلب. قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعطيهم منه وعثمان بعده. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرني يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: حدثنا جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني جبير المطعم أنه قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وبن المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن هم شيء واحد، وشبك بين أصابعه. قوله حدثنا هشيم، تقدم أن اسم هشيم عندهم لراو واحد هو هشيم بن بشير الواسطي. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا حسين بن علي العجلي وقال: حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن السدي في ذي القربى أنه قال: هم بنو عبد المطلب. قوله عن السدي، تقدم أن اسم السدي عندهم مع الإطلاق لإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، وهو السدي الصغير الذي ينقل كلامه بالتفسير. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عن بسة قال: حدثنا يونس عن مشاب قال: أخبرني يزيد بن هرمز أن نجدة الحرورية حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ويقول: لمن تراه؟ قال ابن عباس: لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فردناه عليه وأبينا أن نقبله. قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن مطرف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس، ووضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر، فأتي بمال فدعاني فقال: خذه. فقلت: لا أريده. قال: خذه فأنتم أحق به. قلت: قد استغنينا عنه. فجعله في بيت المال. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هاشم البريدي قال: حدثنا حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن توليني حقا من هذا الخمس في كتاب الله فأقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك ففعل قال ففعل ذلك قال فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ولاني أبو بكر رضي الله عنه حتى إذا كانت آخر سنة من سن عمر رضي الله عنه فإن واتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إلي فقلت بنا عنه العام غنى وبناء بالمسلمين إليه حاجة فردده عليهم فردوا عليهم ثم لم يدعوني إليه أحد بعد عمر فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال يا علي حرمت أن غداة شيئا لا يرد علينا أبدا وكان رجلا داهيا. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبسة قال حدثنا يونس عن شعيب قال أخبرني عبد الله بن حارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب قال لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس إيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له يا رسول الله قد بلغنا من السن ما ترى وأحببنا أن نتزوج وأنت يا رسول الله أبر الناس وأوصلهم وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات فلنؤدي إليك ما يؤدي العمال ولنصب ما كان فيها من مرفق. قال فأتى علي بن أبي طالب ونحن على تلك الحال فقال لنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله لا يستعمل أحدا منكم على الصدقة. فقال له ربيعة هذا من أمرك قد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نحسدك عليه. فألقى علي رضي الله عنه نداءه ثم اضطجع عليه فقال أنا أبو حسن القرم والله لا أريم حتى يرجع إليكم أبناكما بجواب ما بعثتما به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد المطلب انطلقت أنا والفضل إلى باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نوافق صلاة الظهر قد قامت صلينا مع الناس ثم أسرعت أنا والفضل إلى باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذني وأذني الفضل ثم قال أخرج ما تصدران. ثم دخل فأذن لي والفضل فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلا ثم كلمته أو كلمه الفضل. قد شك بذلك عبد الله قال كلمه بالأمر الذي أمرنا به أبوانا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع إلينا شيئا حتى رأينا زينبة المعمومة وراء الحجاب بيدها تريد ولا تعجل وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرنا. ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال لنا إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ادعوا لي نوفل بن الحارث فدعي له نوفل بن الحارث فقال يا نوفل أنكح عبد المطلب فأنكحني نوفل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي محمية بن جزء وهو رجل من بني زبيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمية أنكح الفضل فأنكحه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا لم يسمه عبد الله بن الحارث. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبسة بن خالد قال حدثنا يونس عن شعيب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كانتني شارف من نصيب من المغنم يوم بدر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ. فلما أردت أن أبني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيع من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي. فبين أنا أجمعني شارفين متاعا من الأقتاب والغرائل والحبال وشارفا مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار أقبلت حين جمعت ما جمعت فإذا بشارفي قد اجتبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حتى حين رأيت ذلك المنظر. فقلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار غنته قينته وأصحابه. فقالت في غنائها ألا يا حمز الشرف النوائي فوثب بين السيف فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما. فقال علي رضي الله عنه فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة. قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لقيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتين واجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن له فإذا هم شرب. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه. فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى فخرج وخرجنا معه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عياش بن عقبة الحضرمي عن فضل بن الحسن الضمري أن ابن أم الحكم أو قال ضباعة ابنتي الزبير بن عبد المطلب حدثه عن إحداهما أنها قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه ما نحن فيه وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق كنا يتامى بدر لكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك تكبرن الله على أثر كل صلاة 33 تكبيرة و33 تسبيحة و33 تحميدا. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. قال عياش وهما ابنتا عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن جرير عن ابن الورد عن ابن أعبد أنه قال قال لي علي رضي الله عنه ولا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من أحب أهله إليه. قلت بلى. قال فإن قال إنها جرت بالرحى حتى أثر في يدها واستقت بالقربة حتى أثر في نحرها وكنست البيت حتى أغبرت ثيابها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم فقلت لو أتيت أباك فسألته خادما فأتته فوجدت عنده حداثا فرجعت فتاء من الغد فقال ما كان حاجتك فسكتت. فقلت أنا أحدثك يا رسول الله جرت بالرحى حتى أثرت في يدها وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها فلما أن جاءك الخدم أمرتها أن تأتيك وتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. قال صلى الله عليه وسلم اتق الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك واعملي عمل أهلك فإذا خط مضجعك فسبحي 33 واحمدي 33 وكبري 34 فتلك 100 فهي خير لك من خادم. قالت رضيت عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زوري عن علي بن حسين بهذه القصة قال ولم يخدمها. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباس بن عبد الواحد القرشي وقال أبو جعفر يعني بن عيسى كنا نقول إنه من أبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من الموالي. قال حدثني الدخيل بن ياس بن نوح بن مجاعة عن هلال بن سراج بن مجاعة عن أبي عن جدي مجاعة أن وات النبي صلى الله عليه وسلم يطلب دية أخيه قتلته بنو سلوس من بني ذهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت جاعل المشرك دية جعلت لأخيك ولكن سأعطيك منه عقبا. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل. فأخذ طائفة منها وسمت بنو ذهل فطلبها بعد جاء إلى أبو بكر وأتاه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب له أبو بكر 12,000 صاع من صدقة اليمامة 4,000 بر و4,000 شعير و4,000 تمر. وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لمجاعة بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي لمجاعة بن مرارة بن بني سلمى إني أعطيت 100 من الإبل من أول خمس يخرج من مشرك بني ذهل عقبة من أخيه. باب ما جاء في سهم الصفي. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن مطرف عن عامر الشعبي أنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم وأزهر قال حدثنا ابن عمر قال سألت محمد عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي قال كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد والصفي يأخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء. قال حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا عمر يعني بن عبد الواحد عن سعيد يعني بن بشير عن قتلة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاءه فكانت صفية من ذلك السهم وكان إذا لم يغزو بنفسه ضرب له بسهمه ولم يخير. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت صفية من الصفي. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قدمنا خيبر فلما فتح الله تعالى الحصن ذكر له جمال صفية بنت حي وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال صارت صفية لحية كلبي ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن خلاد الواهني قال حدثنا باز بن أسد قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال وقع في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها. قال حماد أحسبه قال وتعتد في بيتها صفية بنت حيي. قال حدثنا داود بن معاذ قال حدثنا عبد الوارث قال حا وحدثنا يعقوب بن إبراهيم المعنى قال حدثنا معرية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال جمع السبي يعني بخيبر فجاء دحيته وقال يا رسول الله يعطيني جارية من السبي. قال ذا فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية. قال يعقوب صفية بنت حيي سيدة قريضة والنضير ما تصرح إلا لك. قال ادعو بها. فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ جارية من السبي غيرها وإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة قال سمعت يزيد بن عبد الله قال كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة وادي من أحمر فقلنا كأنك من أهل البادية. فقال أجل قلنا ناولنا هذه القطعة الأديمة التي في يدك. فناولناها فقرأناها فإذا فيها من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقلنا من كتب لك هذا الكتاب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله من كتب لك هذا الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمر بكتابته، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يباشر الكتابة وأضيفت الكتابة إليه لأنه أمر بها، فيجوز أن تضاف الكتابة إلى الآمر بها وإن لم يباشر، كأن يحرر أحدهم خطابا لغيره ثم يثبت عليه اسم غيره، وهو الجاري فيما يسمى بالمعاملات النظامية، وله أصل عند جماعة من السلف، ومنهما في حكايات الشيوخ عن سفيان الثوري أنه رغب إليه أن يكتب كتابا إلى أمير فقال إني لا أعرف فاكتبوا، واكتبوا عن سفيان الثوري، فكتبوا وكتبوا أنه عن سفيان الثوري، فنسبه إليه لأنه أمر بكتابته وأقر ما فيه. فمثله هذا نسب إلى كتابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم يباشر الكتابة لأنه أمر بها صلى الله عليه وسلم وختم عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة. قوله باب كيف، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها في 23 ترجمة، والمراد بالتراجم التي يذكر فيها هذا بيان صفة تتعلق بالمذكور فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس إن الحكم نافع حدثهم قال أخبرنا شعيب عن زهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه، وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، وكان كعب بن الأشرف قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أن الحكم النافع حدثهم قال أخبرنا شعيب عن زهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه، وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، وكان كعب بن الأشرف يهج النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأهلها أخلاط، منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان واليهود، وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر والعفو فيهم، أنزل الله: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية. فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلونه، فبعث محمد بن مسلمة وذكر قصة قتله، فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا طرق صاحبنا فقتل، فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة. قال حدثنا مصرف بن عمرو الايامي قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن ابي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير بن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: لما اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينه، جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: يا معشر يهود، اسلموا قبل ان يصيبكم مثل ما اصاب قريشا. قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك انك قتلت نفرا من قريش كانوا اغمارا لا يعرفون القتال، انك لو قاتلتنا عرفت ان نحن الناس وانك لم تلق مثلنا، فانزل الله عز وجل في ذلك: قل للذين كفروا ستغلبون. قرأ مصرف إلى قوله: فئة تقاتل في سبيل الله ببدر وأخرى كافرة. قال حدثنا مصرف بن عمرو قال حدثنا يونس قال ابن إسحاق حدثني مولى لزيد بن ثابت قال حدثتني ابنة محيصة عن أبيها محيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه. فوثب محيصة على شبيبة رجل من تجار يهود كان يلابسهم فقتله، وكان حويصة إذ ذاك لم يسلم وكان أسن من محيصة، فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول: أي عدو الله، أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معهم حتى جئناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. ثم قال الثالثة: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب في خبر النضير. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زوري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان معه ومن كان معه يعبد الأوثان من الأوس والخزرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر، إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثاد اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ عين قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. فبلغ ذلك كفار قريش، فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون، وإنكم لتقاتلن صاحبنا ولنفعلن كذا وكذا، ولا يحن بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهي الخلاخيل. فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم أجمعت بني النضير بالغدر، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، وليخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. فقص خبرهم. فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب، فحصرهم فقال لهم: إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. فأبوا أن يعطوا عهدا، فقاتلهم يومهم ذلك. ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب، وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوهم فعاهدوه، فصرف عنهم وغدا على بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، فجلت بني النضير واحتملوا ما قلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها. فكان نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، أعطاه الله عز وجل إياها وخصه بها، فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير. فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب. يقول: بغير قتال. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر للمهاجرين، وقسم بينهم، وقسم منها لرجلين من أنصار، وكان ذوي حاجة لم يقسم لأحد من أنصار غيرهما، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها. قال: حدثنا محمد بن يحيى الفارسي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا من جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا. وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع، وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة، كل يهودي كان بالمدينة. قوله: أخبرنا ابن جريج، تقدم أن هذه الكنية لجماعة من رواتهم، وهي عند الإطلاق لعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حكم أرض خيبر. قال: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر قال: احسبوا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر، فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم، فصالحوا على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة، ولهم ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكن لحي بن أخطب، وقد كان قتل قبل خيبر، كان احتمله معه إلى بني النضير حين أوجيت النضير فيه حريهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين مسك حي بن أخطب؟ قال: أذهبته الحروب والنفقات، فوجدوا المسك، فقتل ابن أبي الحقيق وسبى نساءهم وذراريهم، وأراد أن يجليهم، فقالوا: يا محمد، دعنا نعمل في هذه الأرض، ولا الشطر ما بدا لك ولكم الشطر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه 80 وسقا من تبر و20 وسقا من شعير. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن إسحاق قال: حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه قال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا، فمن كان له مال فليلحق به، فإني مخرج يهود، فأخرجهم. قال: حدثنا سليمان داود المهري قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس 100 وسق تمر و20 وسقا شعيرا. فلما أراد عمر رضي الله عنه إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن: من أحب منكن نقسم لها نخلا بخرصها 100 وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعته خرصا 20 وسقا فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا. قال: حدثنا داود بن معاذ قال: حدثنا عبد الوارث قال: حاوى حدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب عن نسمع أن إبراهيم حدثهم عن عبد العزيز بن صعيب عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصبناها عنوة فجمع السبي. قال: حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال: حدثنا سعد بن موسى قال: حدثنا يحيى بن زكريا قال: حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حثمة أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحاجته، ونصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على 18 سهما. قوله: عن بشير بن يسار تقدم أن هذا الرسم عندهم بفتح بائه بشير سوى راويين، أحدهما بشير هذا وهو بشير بن يسار الأنصاري الحارثي، وثانيهم بشير بن كعب العدوي، وما عدا هذين الراويين فإنه بشير. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسين بن علي بن الأسود أن يحيى بن آدم حدثهم عن أبي شهاب عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه سمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فذكر هذا الحديث قال فكان نصف سهام المسلمين وسهام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزى النصف المسلمين لما ينوبه من الأمور والنوائب. قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على 36 سهما جمع كل سهم 100 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين النصف من ذلك وعزى النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي وقال حدثنا أبو خالد يعني سليمان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر قسمها على 36 سهما جمع كل سهم 100 سهم فعزى نصفها لنوائبه وما ينزل به الوطيحة والكتيبة وما أحيز معهما وعزى النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشقة والنطاطة وما أحيز معهما وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحيز معهما. قال حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفى الله عليه خيبر قسمها 36 سهما جمعا فعزى المسلمين الشطر 18 سهما يجمع كل سهم 100، النبي صلى الله عليه وسلم معهم له سهم كسهم أحدهم وعزى رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك الوطيحة والكتيبة والسلالم وتوابعها، فلما صارت الأموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فعاملهم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر لي عن عمي عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمي مجمع بن جارية الأنصاري وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال قسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. قال حدثنا حسين بن علي العجلي وقال حدثنا يحيى عن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن زهري وعبد الله بن أبي بكر وبعض ولد محمد بن مسلمة قالوا بقية من أهل خيبر تحصنوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل، فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك، فكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن محمد عن جويرية عن مالك عن زهري أن سعيد بن المسيب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوه. قال أبو داود وقري عن الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم وهب قال حدثني مالك عن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح، قلت لمالك وما الكتيبة قال أرض خيبر وهي 40,000 عذق. قال حدثنا المسترحي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يوسف بن يزيد عن شهاب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال. قال حدثنا المسترحي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يوسف بن يزيد عن شهاب قال خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ثم قسم سائرها على من شئنا ومن غاب عنها من أهل الحديبية. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. باب ما جاء في خبر مكة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إدريس عن محمد بن إسحاق عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح جاء العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمر الظهران، فقال له العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فلو جعلت له شيئا، قال صلى الله عليه وسلم نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي وقال حدثنا سلمة يعني من الفضل عن محمد بن إسحاق عن عباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران قال العباس قلت والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش، فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لعلي أجل ذا حاجة يأتي إلى مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إليه فيستأمنوه، فإني لاسير إذ سمعت كلام أبي سفيان وأبو دين بن ورقاء، فقلت يا أبا حنظلة، فعرف صوتي فقال أبو الفضل قلت نعم، قال ما لك بذاك أبي وأمي، قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، قال فما الحيلة، قال فركب خلفي ورجع صاحبه، فلما أصبح غدوت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، قلت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فجعل له شيئا، قال صلى الله عليه وسلم نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن، قال فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. قال حدثنا حسن بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبي عواه بن منبه أنه قال سألت جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا قال لا. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام المسكين قال حدثنا ثابت البناني وعن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة سرح الزبير بن عوام وأبا عبيدة بن جراح وخالد بن الوليد عن الخيل وقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة اهتف الأنصار قال اسلكوا هذا الطريق فلا يشرفن لكم أحد إلا نمتموه فنادى مناد الله قريش بعد اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دارا فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن وعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة فغص بهم وطاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف المقام ثم أخذ بجنبتي الباب فخرجوا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل سأله رجل قال مكة عنه وتنهي قال أيش يضرك ما كانت قال فصلح قال لا. باب ما جاء في خبر الطائف. قال حدثنا حسن بن الصباح قال حدثنا إسماعيل ويعني بن عبد الكريم قال حدثنا إبراهيم ويعني عاقل بن منبه عن أبيه عن وهب أنه قال سألت جابر عن شأن ثقيف إذ بايعت قال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. قال حدثنا أحمد بن علي بن سويد عن منجوف قال يعني ابن منجوف قال حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن حميد عن حسن عن عثمان بن أبي العاص أنه وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم فاشترطوا عليه ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم ألا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع. باب ما جاء في حكم أرض اليمن. قال حدثنا النان السري عن أبي أسامة عن مجاهد عن شعبي عن عامر بن شهر أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي همدان هل أنت آت هذا الرجل مرتاد لنا فإن رضيت لنا شيئا قبلناه وإن كرهت شيئا كرهنا وقلت نعم فجئت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضيت أمره وأسلم قومي وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب إلى عمير بن ذي مران قال وبعث مالك بن مرارة الرهاوي إلى اليمن جميعا فأسلم عك ذو خيوان قال فقيل لعك انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ منه الأمان على قريتك ومالك فقدم وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لعك ذي خيوان إن كان صادقا في أرضه وماله ورقيقه فلو الأمان وذمة الله وذمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب خالد بن سعيد بن العاص قال حدثنا محمد بن احمد القرشي وهارون بن عبد الله بن عبد الله بن الزبير حدثهم قال حدثنا فروج بن سعيد قال حدثني عمي عن ثابت بن سعيد عن أبي سعيد يعني ابن ابيض عن جده ابيض بن حمار انه كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقه حين وفد عليه فقال يا اخا سبأ لا بد من صدقه فقال انما زرعنا القطن فقال انما زرعنا القطن يا رسول الله وقد تبددت سبأ ولم يبق منهم الا قليل من مأرب فصالح نبي الله صلى الله عليه وسلم على 70 حله بز من قيمه وفاء بز المعافر كل سنه عمن بقي من سبأ بمأرب فلم يزالوا يؤدنا حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العمال انتقضوا عليهم بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صالح أبيض بن حمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلل 70 فرد ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو بكر فلما مات أبو بكر رضي الله عنه انتقض ذلك وصارت على الصدقة. باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب. قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة فقال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو مما كنت أجيزهم. قال ابن عباس وسكت عن الثالثة وقال فأنسيتها. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا معاصم بن عبد الرزاق كلاهما قال أخبرنا من جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن الزبير عن جابر عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر معناه الأول وتم. قوله عن أبي الزبير تقدم أن هذه الكنية لجماعة من رواتهم وهي عند الإطلاق لأبي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان داود العتكي وقال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبي عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون قبلتان في بلد واحد. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني عبد الواحد قال قال سعيد يعني عبد العزيز جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر. قال أبو داود قرني عن الحاتم بن سكين وأنا شاهد أخبرك أشهد عبد العزيز قال قال مالك عمر وأجل أهل نجران ولم يجل بن تيماء لأنها ليست من بلاد العرب فأما الوادي فإني أرى إنما لم يجل في من فيها من اليهود أنهم لم يروها من أرض العرب. قال حدثنا المسترحي قال حدثنا مواب قال قال مالك قد أجل عمر رحمه الله ورضي عنه يهود نجران وفدك. قوله باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب ترجمة ببعض ما تضمنته الأحاديث. ففي الحديث الأول أخرج المشركين وفي الحديث الثاني لأخرجن اليهود والنصارى واقتصر المصنف على واحد من هؤلاء فترجم بقول باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب فلما اقتصر عليهم؟ واضح الإشكال؟ سياق في الأبواب الماضية يعني. نعم رفع صوتك ما نسمعك. أن اليهود كانوا في الحجاز وأما النصارى كانوا في حدود الشام يعني في جزيرة العرب. جزيرة العرب حدود الشام يعني من جزيرة العرب من هذه الجهة. ما حد جزيرة العرب من جهة الشام؟ هذه مسألة خفية تستحق رحلة، وجوابها أن الحد الفاصل بين بلاد الشام وجزيرة العرب حرة الصوان، وهي حجارة سوداء تقع وراء حدود المملكة العربية السعودية في جهة الأردن قبل مدينة معان، فجزيرة العرب تدخل اليوم في حدود الأردن. نرجع إلى أصل سؤالنا، الجواب لأن اليهود هم أعظم شرا وأكبر خطرا، فإنه لم يكن بينهم وبين العرب وئام، وأما النصارى فكانت في قبائل العرب من هم نصارى، وكان بينهم وبين أبناء عمومتهم من المشركين من العرب إخاء وطعام ومصاهرة، فلأجل شدة خطر اليهود ونفرتهم من العرب نص المصنف رحمه الله تعالى على اليهود في الترجمة، وإن كان الحكم جاريا على الجميع. ومن اللطائف قول شيخنا ابن باز رحمه الله في تعليقاته في درس ابن كثير: سمعت كثيرا في حياتي أن نصرانيا دخل الإسلام ولم أسمع قط أن يهوديا دخله. واعتبروا هذا، تجدون أن الذين يسمون من النصارى كثير، وأما اليهود فواحد بعد واحد من كل أرض. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة. قوله رحمه الله: باب في إيقاف أرض السواد. أرض السواد المراد بها هنا العراق، سميت بذلك لكثرة أشجارها وشدة خضرتها، والعرب تسمي الأخضر أسودا. وقوله: وأرض العنوة التي فتحت قهرا بالحرب، أي التي فتحت قهرا بالحرب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سعيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر يردبها ودينارها، ثم عدت من حيث بدأتم. قال زهير: ثلاث مرات شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قرية أتيتمها وأقمتم فيها فسامكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. باب في أخذ الجزية. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا سالم بن محمد قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أنس بن مالك وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيد لدومة فأخذ فأتوه به فحقن له دمه وصالحه عن الجزية. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن أبي وائل عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حارم يعني محترما دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا معاوية عن أعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثني عبد الرحمن بن هاني أبو نعيم النخعي قال أخبرنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير أنه قال: قال علي رضي الله عنه: إن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية، فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على ألا ينصروا أبناءهم. قال أبو داود: هذا حديث منكر، وبلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا، وهو عند بعض الناس شبه المتروك، وأنكروا هذا الحديث عن عبد الرحمن بن هاني قال أبو علي، ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية. قال أبو داود أبو علي من اللؤلؤي. نعم يعني صاحبه يقول أن أبا داود لما قرأ السنن في العرضة الثانية لم يقرأ هذا الحديث تركه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مصرف بن عمرو اليمي قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا سباط بن نصر الهمداني وعن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن عباس أنه قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 2000 حلة، النصف في صفر والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين، وعارية 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد ذات غدر على ألا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا ويأكلوا الربا. قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا. قال أبو داود: إذا نقضوا بعض ما اشترطوا عليهم فقد أحدثوا. باب في أخذ الجزية من المجوس. قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا محمد بن بلال عن عمران القطان عن أبي جمرة عن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن أهل فارس لما مات نبيهم صلى الله عليه وسلم كتب لهم إبليس المجوسية. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار انه سمع بجالة يحدث عمرو بن اوس نواب الشعثاء قال: كنت كاتبا لجزي بن معاويه عم الاحنف بن قيس، جاءنا كتاب عمرو قبل موته بسنه: اقتلوا كل ساحر وفرق بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن زمزمه، فقتلنا في يوم 3 سواحل وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله، وصنع طعاما كثيرا فدعاهم فعرض السيف على فخذه فاكلوا ولم يزمزموا، والقوا وقر بغل او بغلين من الورق. ولم يكن عمر واخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. قال حدثنا محمد بن مسكين يمامي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن قشير بن عمرو عن بجالة بن عبدة عن عباس رضي الله عنه أنه بجالة بن عبدة إيش عبدة ولا عبدة عبدة نعم. تقدم أن هذا الاسم بالسكون إلا في راويين، أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة. أحسن الله إليكم. قال عن بجالة بن عبدة عن عباس أنه قال: جاء رجل من الأسبديين من أهل البحرين وهم مجوس أهل هجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكث عنده ثم خرج فسأله: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شر قلتمه. قال: الإسلام من القتل. قال: فقال عبد الرحمن بن عوف: قبل منهم الجزية. قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف وتركوا ما سمعت أنا من الأسبدي. باب في التشديد في جباية الجزية. قوله رحمه الله: باب في التشديد. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 6 تراجم، وذكرها بقوله: باب التشديد في 5 تراجم أخرى. أحسن الله إليكم. قال الأولوي: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي السجستاني الحافظ قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبر بن وابن قال: أخبرني يوسف بن يزيد عن شاب بن عروة بن الزبير أن هشام بن حكيم بن حزام وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناس من النبط في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. قال أبو داود رحمه الله: باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات. قوله: باب في تعشير أهل الذمة، أي أخذ العشر منهم إذا وردوا على بلادنا للتجارة، أي أخذ العشر منهم إذا وردوا على بلادنا للتجارة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحمص قال حدثنا عطاء بن السابع عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السابع عن حرب بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره معناه قال: خراج مكان العشور. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عطاء عن رجل من بكر بن وائل عن خاله أنه قال: قلت يا رسول الله: يعشر قومي؟ قال: إنما العشور على اليهود والنصارى. قال حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز قال حدثنا ابن عيم قال حدثنا عبد السلام عن طيب بن السابع عن حرب بن عبيد الله بن عبيد الثقفي عن جده رجل من بني تغلب أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وعلمني الإسلام وعلمني كيف أخذ الصدقة من قوم من أسلم، ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول الله، كل ما علمتني قد حفظته إلى الصدقة فأعشرهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما العشور على النصارى واليهود. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أشعث بن شعبة قال حدثنا طاطب بن المنذر قال: سمعت حكيم بن عمير بن الأحوص يحدث عن بعض مسارية السلمي رضي الله عنه أنه قال: نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ومعه من معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا، فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا؟ فغضب يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن عوف، اركب فرسك. ثم نادى: ألا إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن وأن اجتمعوا للصلاة. قال: فاجتمعوا ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فقال: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله عز وجل لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني والله قد أمرت وعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر، وأن الله عز وجل لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم. قال حدثنا مسدد وسعيد المنصور قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن هلال عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقاتلون قوما فتظاهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم. قال سعيد: في حديثهم يصالحونكم على صلح ثم اتفق فلا تصيبوا منهم شيئا فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبر ابن وهب قال حدثني أبو صالح المديني وأن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبائهم دنيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا من ظلم معاهدا أو انتقصه كلفه فوق طاقته وأخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. باب في الذم. في هذا الحديث أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دنية أي آبائهم الأقربون المباشرون لهم، وهؤلاء الآباء يكونون صحابة أم تابعون؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة، وأبناؤهم يكونون من التابعين، يكونون من التابعين. طيب هذا الإسناد الصحابة عدول ولو لم يسموا، طيب والتابعون؟ ايش؟ لكن لم يسموا هنا، إيه ماذا يكون وجهه حتى لو لم يسموا؟ الجواب عن ذلك فيه طول، لكن ملخص ما يناسب المقام قاعدة ذكرها العراقي والسخاوي أن رواية الجمع مع جهالتهم يقوي بعضهم فيها بعضا، أن رواية الجمع مع جهالتهم يقوي فيها بعضهم بعضا، وإذا كان هذا في مرتبة التابعين كان أدعى للتقوية. فلو قدر أنه قيل عن رجال أو عن جماعة أو عدة فإن الجهالة التي فيهم ترتفع بمتابعة بعضهم لبعض، فترتفع يرتفع الضعف عن هذا الإسناد، ولذلك صححه الشيخ ناصر رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية؟ قال حدثنا عبد الله بن جراح عن جرير عن قابوس عن أبي عمرو عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم جزية. قال حدثنا محمد بن كثير قال: سئل سفيان عن تفسير هذا فقال: إذا أسلم فلا جزية عليه. باب في الإمام يقبل هدايا المشركين. قوله باب في الإمام، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها في 6 تراجم، كل ذلك يقول باب في الإمام، ووقع عنده في ترجمة واحدة قوله باب الإمام. وذكرنا فيما سلف أن هذا الإمام يراد به تارة الإمام الأعظم وهو السلطان، وتارة يراد به إمام الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو توبة ربيع النافع قال: حدثنا معاوية عن ابن سلام عن زيد عنه سمع أبا سلام قال: حدثني عبد الله الهوزني قال: لقيت بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، فقلت: يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما كان له شيء، كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله عز وجل إلى أن توفي، وكان إذا أتى الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه، حتى اعترضني رجل من المشركين فقال: يا بلال إن عندي ساعة فلا تستقرض من أحد إلا مني، ففعلت. فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، فلما رآني قال: يا حبشي. قلت: يا لباه. فتهجمني وقال لي قولا غليظا وقال لي: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال: قلت قليل. قلت: يا لباه. فتجهمني وقال لي قولا غليظا وقال لي: أتدري كم بينك ومن الشهر؟ قال: قلت قريب. قال: إنما بينك وبينه أربع، فأخذك بالذي عليك فردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك. فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت، إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي وهو فاضحي، فأذن لي فآبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني. فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق، فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت حتى أتيته، فإذا 4 ركائب مناخات عليهن أحمالهن، فاستأذنت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر فقد جاءك الله بقضائك. ثم قال: لم تر الركائب المناخات الأربع؟ فقلت: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك، فاقبضهن واقض دينك. ففعلت. فذكر الحديث. ثم انطلقت من المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد فسلمت عليه فقال ما فعل ما قبلك؟ قلت قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء. قال أفضل شيء؟ قلت نعم. قال انظر أن تريحني منه فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة دعاني فقال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت هو معي لم يأتنا أحد. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقص الحديث حتى إذا صلى العتمة يعني من الغد دعاني قال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت قد راحك الله منه يا رسول الله. فكبر وحمد الله شفق من يدركه الموت وعنده ذلك. ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه فسلم حتى إذا جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة حتى أتم بيته. فهذا الذي سألتني عنه. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا معاوية ذكر بمعنى إسناد أبي توبة وحديثه قال عند قولي ما يقضي عني فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتمزتها. قال حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران عن قتالة عن يزيد بن عبد الله من الشيخين عن عياض بن حمار أنه قال هديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فقال أسلمت؟ فقلت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن زبد المشركين. باب في إقطاع الأراضين. قوله رحمه الله باب في إقطاع الأراضين أي ما يبذله ولي الأمر منحة لأحد من المسلمين. ما يبذله ولي الأمر لأحد من المسلمين من الأراضي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو المرزوقي قال أخبرنا شعبة عن سماك عن قمة بن وائل عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا جامع بن مطر عن قمة بن وائل بإسناده وذكر مثله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فطر قال حدثني أبي عن عمرو بن حريث أنه قال خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا بالمدينة بقوس وقال أزيدك أزيدك. قوله عن فطر اسم فطر عندهم لراو واحد هو فطر بن خليفة المخزومي مولاهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزنية معادن القبلية ومن ناحية الفرع فتلك المعادن لا يأخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. قال حدثنا عباس بن محمد بن حاتم وغيره قال عباس حدثنا حسين بن محمد قال أخبرنا أبو ويس قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها وقال غيره جلسها وغورها وهو حيث يصلح الزرع من القدس ولم يعطيه حق مسلم. وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني أعطاه معادن القبلية جلسيها وغورها وقال غيره جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من القدس ولم يعطيه حق مسلم. قال أبو ويس حدثني ثور بن زيد مولى بني الدين بن بكر بن كنانة عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما فذكر مثله. قال حدثنا محمد بن نضري قال سمعت حنينية قال قرأته غير مرة يعني كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد قال أخبرنا أبو ويس قال حدثني كثير من عبد الله عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال من حياة المزنية معادن قبلية جلسيها وغوريها قال ابن نضري وجرسها وذات النصب ثم اتفق وحيث يصرح الزرع من قدس ولم يعطي بلال بن الحارث حق مسلم. وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزنية أعطاه معادن قبلية جلسها وغورها وحيث يصرح الزرع من قدس ولم يعطي حق مسلم. قال أبو ويس حدثني ثور بن زيد عن كلمة عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله وزال بن نضر وكتب أبي بن كعب قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومحمد بن متوكل العسقلاني المعنى واحد أن محمد بن يحيى بن قيس المأربي حدثهم قال أخبرني أبي عن ثمامة بن شراحيل بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير قال بن متوكل بن عبد المداني عن أبيض بن حمال أنه رضي الله عنه أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملحق بن متوكل الذي المأرب فقطعه له فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد. قال فانتزع منه قال وسألته عما يحمى من الأراك قال ما لم تنه خفافه وقال بن متوكل أخفاف الإبل. قوله عن شمير هذا الاسم عندهم لراو واحد هو شمير بن عبد المداني اليمامي شمير بن عبد المدان اليمامي. قوله عن أبيض هذا الاسم عندهم لراو واحد هو أبيض بن حمال المأربي هو أبيض بن حمال المأربي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن عبد الله قال محمد بن الحسن المخزومي ما لم تنل أخفاف الإبل يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه. قال حدثنا محمد بن أحمد القرشي قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا فرج بن سعيد قال حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه عن جدي أبيض بن حمال رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأراك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى في الأراك فقال أراك في حضاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى في الأراك قال فرج يعني بحضاري الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها. قال حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفص قال حدثنا فريابي قال حدثنا أبانو قال عمر وهو من عبد الله بن أبي حازم قال حدثني عثمان بن أبي حازم عن أبي عن جدي صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفا فلما سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي الله صلى الله عليه وسلم قد انصرف ولم يفتح فجعل صخر حينئذ عهد الله ذمته ولا يفارق هذا القصر حتى ينزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفارقهم حتى نزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب لي صخر أما بعد فإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول الله وأنا مقبل إليه وهم في خيل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة جامعة فدعا لأحمس 10 دعوات اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها وتاه القوم فتكلم المغيرة من شعبة فقال يا نبي الله إن صخر أخذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه المسلمون فدعاه فقال يا صخر إن قوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم فادفع المغيرة عمته فدفع إليه وسأل نبي الله صلى الله عليه وسلم ما لبني سليم قد هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء فقال يا نبي الله أنزلنيه أنا وقومي قال نعم فأنزله وأسلم يعني السلميين فأتوا صخرا فسألوا يدفع إليهم الماء فأبى فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله أسلمنا واتينا صخرا يدفع إلينا ماءنا فأبى علينا فدعاهم فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع للقوم ماءهم قال نعم يا نبي الله فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذ الجارية وأخذه الماء قال حدثنا سليمان داود المهني قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني سبرة بن عبد العزيز بن ربيع الجهني عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة فأقام ثلاثا ثم خرج إلى تبوك وإن جهينة لحقوا بالرحبة فقال لهم صلى الله عليه وسلم من أهل ذي المروة قالوا بنو رفاعة من جهينة فقال قد أقطعتها لبني رفاعة فاقتسموها فمنهم باع ومنهم من أمسك فعمل ثم سألت أباه عبد العزيز عن هذا الحديث فحدثني ببعضه ولم يحدثني به كله قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن عروة عن أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلا قال حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل المعنى واحد قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتها يا صفية ودحيبة ابنتا عريبة وكانت ربيبتي قيلة بنت مخرمة وكانت جدتا بهما أنها أخبرتهما قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت تقدم صاحبي تعني حريث بن حسان وافد بكر بن وائل فبايع على الإسلام عليه وعلى قومه ثم قال يا رسول الله اكتب بينه وبين بني تميم بالدهناء ألا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر ومجاور فقال صلى الله عليه وسلم اكتب له يا غلام بالدهناء فلما رأيت قد أمر له بها شخص بي وهي وطني وداري فقلت يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من أرض سألك إنما هي هذه الدهناء وعندك مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك فقال صلى الله عليه وسلم أمسك يا غلام صدقة المسكينة المسلم وأخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان. قوله ودحيبة ليس من الرواة في النساء من تسمى دحيبة سوى هذه المرأة وهي دحيبة بنت عليبة التميمية العنبرية ولذلك حميت لقومها وتكلمت لما تكلم وافد بكر بن وائل وراجعت النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد قال حدثتني أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مدرس عن أبيها أسمر بن مدرس أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بايعته فقال من سبق إلى ما إن لم يسبق إليه مسلم فوله قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون. قوله حدثتني أم جنوب بنت تميلة هذه الكنية عندهم لامرأة شهرت بها ولا يعرف اسمها وهي أم جنوب بنت تميلة المعافرية. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى بسوطه فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه من حيث بلغ السوط. باب في إحياء الموات. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبي سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. قال حدثنا نادم السري قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وذكر مثله قال فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال فلقد رأيتها وإنها لا تضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا ابن عن نبيه عن إسحاق وذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال عند قوله مكان الذي حدثني هذا فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل قال حدثنا أحمد بن عبد التلامري قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عروة أنه قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا موتا فهو أحق به. جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا سعيد بن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحاط حائطا على أرض فهي له. قال حدثنا أحمد بن عبد المسرح قال أخبرنا أبي قال أخبرني مالك قال هشام عرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحق بذلك. قال مالك عرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق. قال حدثنا سالم بن بكر قال حدثنا ابن خالد عن عمرو بن حيان بن السعدي يعني من سهل بن سعد عن ابي حميد السعدي انه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فلما اتى وادي القرى اذا امراه في حديقه لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه اخرصوا فخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق وقال المراه احصي ما يخرج منها فاتينا تبوك. فاهدى ملك ايله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغله بيضاء وكساه برده وكتب له يعني ببحره. قال فلما اتينا وادي القرى قال المراه كم كان في حديقتك؟ قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني متعجل المدينة ومن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمش عن جابر بن شداد عن كلثوم عن زينب أنها كانت تفني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن ويخرجن منها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء. فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة. قوله عن جابر بن شداد تقدم عندنا فيه شيء مفرد، ما هو؟ تفرد بكنيته فإنه يكنى أبا صخرة ولا يشاركه في هذه الكنية أحد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج. قال حدثنا رؤم محمد بن بكر بن بلال قال أخبرنا محمد بن عيسى عن سميع قال حدثنا زيد بن وقد قال حدثني أبو عبد الله معاذ أنه قال من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حيوة بن شرح الحضرمي قال حدثنا بقية قال حدثني عمارة بن أبي الشعثاء قال حدثني سالم بن قيس قال حدثني شبيب بن نعيم قال حدثني يزيد بن خوين قال حدثني أبو الدرداء أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره. قال فسمع مني خالد بن معدن هذا الحديث فقال لي أشبيب حدثك؟ فقلت نعم. قال فإذا قدمت فسأله فليكتب إلي بالحديث. قال فكتب له فلما قدمت سألني خالد بن معدن القرطاس فأعطيته فلما قرأه ترك ما في يديه من الأرض حين سمع ذلك. قال أبو داود هذا يزيد بن خبير يزني ليس هو صاحب شعبة. قوله حدثني أبو الدرداء تقدم أن هذه الكنية عندهم لواحد هو أبو الدرداء الأنصاري واسمه في أشهر الأقوال عويمر بن عامر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل. قال حدثنا المسرح قال أخبرنا أبي قال أخبرني موسى بن شعيب عن عبد الله بن عبد الله بن عباس عن صعب بن جثامة عن صعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله قام شهاب. وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عبد الرحمن بن حيث عن شعيب بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس عن صعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال لا حمى إلا لله عز وجل. باب ما جاء في الركاز وما فيه. قوله رحمه الله باب ما جاء في الركاز. الركاز هو دفن الجاهلية أي مدفونها. دفن الجاهلية أي مدفونها. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن زوري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. قال أبو داود حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام الحسني أنه قال الركاز الكنز العادي. قال حدثنا جعفر المسافر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا زمعي عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضباعة بن الزبير بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم أن أخبرتها قالت ذهب المقداد من حاجته ببقيع الخبخبة فإذا جرد يخرج من جحر دينارا ثم لم يزل يخرج دينارا دينارا حتى أخرج 17 دينارا ثم أخرج خرقة حمراء يعني فيها دنانير يعني فيها دينار فكانت 18 دينارا فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال له خذ صدقتها. فقال له صلى الله عليه وسلم هل هويت إلى الجحر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيها. قوله حدثنا ابن أبي فديك تقدم أن هذه الكنية عندهم لراوي واحد هو محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. قوله حدثنا الزمعي تقدم أن هذه النسبة تذكر لراوي واحد هو موسى بن يعقوب الزمعي المطالبي. قوله عن عمته قريبة ليس في الرواة من النساء في الستة من تسمى قريبة سوى هذه المرأة قريبة بنت عبد الله بن وهب الأسدية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نبش القبور العادية يكون فيها المال. قال حدثنا يحيى المعين قال حدثنا مجدين قال حدثنا قوله باب نبش القبور العادية يعني المنسوبة إلى عاد والمراد بها القدم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى المعين قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمرنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا قبر أبي رغال وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن. قوله عن بجير هذا الاسم عندهم لراو واحد وهو بجير بن أبي بجير الحجازي، فلا يعرف باسم بجير من الرواة سواه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أول كتاب الجنائز، باب الأمراض المكفرة للذنوب. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وقال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور عن عمي أنه قال حدثني عمي عن عمرو الرام أخي الخضر أنه قال أبو داود قال النفيلي هو الخضر ولكن كذا قال لا قال إني لببلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية فقلت ما هذا قالوا هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وتحت شجرة قد بسط له كسان وجالس عليه وقد اجتمع لي أصحابه فجلست إليهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام فقال إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم عفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل وإن المنافق إذا مرض ثم وعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يزل لما عقلوه ولما أرسلوه فقال رجل من حوله يا رسول الله يوم الأسقام والله ما مرضت قط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم عنا فلست منا فبينا نحن عنده إذا أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه فقال يا رسول الله إني لما رأيتك أقبلت إليك فمرت بغيضة شجر فسمعت فيها صوت فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن في كسائي فجاءت أمهن فاستدرت على رأسي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن فلففتهن بكسائي فهن أولئي معي قال ضعهن عنك فوضعتهن وأبت أمهن إلا لزومهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراخها قالوا نعم يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن فرجع بهن. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وابراهيم المهدي المصيصي المعنى قال حدثنا ابو المليح عن محمد بن خالد قال ابو داود قال ابراهيم المهدي السلمي عن ابي عن جدي وكانت له صحبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد اذا سبقت له من الله منزله لم يبلغها بعمله ابتلاه الله عز وجل في جسده او في ماله او في ولده. قال ابو داود زاد بن نفيل ثم صبره على ذلك قال ابو داود ثم اتفق حتى يبلغ المنزله التي سبقت له من الله تبارك وتعالى. باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر. قال حدثنا محمد بن عيسى مسدد المعنى قال حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب بن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. باب عيادة النساء. قال حدثنا سالم بكار قال عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أم العلاء أنها قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال أبشر يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله عز وجل به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر وابو داود وهذا لفظه عن ابي عامر الخزاز عن ابي مليكة عن عائشة انها قالت قلت يا رسول الله اني لا اعلم اشد آية من كتاب الله قال اية آية يا عائشة قالت قول الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به قال ما علمت يا عائشة ان المؤمن تصيبه النكبة والشوكة فيكافأ بأسوأ عمله ومن حسي عذب قالت اليس يقول الله تعالى فسوى يحاسب حسابا يسيرا قال ذاكم العرض عائشة من نوقش الحساب عذب. قال ابو داود وهذا لفظ من بشار قال اخبر ابن ابي مليكة. باب في العيادة. قوله قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في كتاب الله، هذا الحديث أصل لنوع من علوم القرآن وهي الآيات المعظمات أي التي قيل فيها أعظم آية في الرجاء كذا أو أعظم آية في التخويف كذا وهلما جرى، وكلام السلف فيها كثير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في العيادة. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه فلما دخل أن يعرف فيه الموت قال قد كنت أنهاك عن حب يهود قال فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه فلما مات أتاه ابنه فقال يا رسول الله إن عبد الله بن أبي قد مات فأعطني قميصك وكفنه فيه فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه. باب في عيادة الذمي. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما من يهودي كان مريض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وعند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه به من النار. باب المشي في العيادة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود ليس براكب من بغل ولا بالذوناء. باب في فضل العيادة على وضوء. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا ربيع بن روح بن خليد قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا فضل بن درهم الواسطي عن ثابت البناني عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة 60 خريفا. قلت يا أبا حمزة ومن الخليف؟ قال العام. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن حكم عبد الله بن نافع عن علي رضي الله عنه أنه قال ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له خليف من الجنة في الجنة ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك حتى يستغفرون له حتى يمسي وكان له خليف في الجنة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية قال حدثنا عمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره معنا ولم يذكر الخريف. قال أبو داود رواه منصور عن الحكم أبي حفص كما رواه شعبة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن أبي جعفر عن عبد الله بن نافع أنه قال وكان نافع غلام الحسن بن علي قال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده. قال أبو داود وساق عن أحد شعبة قال أبو داود أسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح. قوله بالحديث وكان له خريف في الجنة ما معناه؟ ايش جناح يعني؟ والجنة وين يكون؟ هي وين يكون؟ بستان، يعني بستان. الخريف في الحديث الثاني ليست الخريف في الحديث الأول. الخريف في الحديث الأول بوعد من جهنم مسيرة 60 خريفا. قلت يا أبا حمزة وما الخريف؟ قال العام، يعني العرب تسمي السنة خريفا. وأما في الحديث الثاني وكان له خريف في الجنة، الخريف هو اسم للبستان لأنه يخرف أي يجنى من ثمره. هذا ماذا يسمى في اللغة؟ كلمة ذات معنيين فأكثر مشترك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في العيادة مرارا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مين عن شاب بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. باب العيادة من الرمد. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي عن زيد بن أرقم أنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. باب الخروج من الطاعون. قال حدثنا قال نبي مالك عن شاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن حيث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه يعني الطاعون. باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة. قال حدثنا رمنا عبد الله قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا جعيد عن عائشة بنت سعد النبا قال اشتكيت بمكة فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا واتم له أجرته. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. قال سفيان والعاني الأسير. قوله حدثنا الجعيد، هذا الاسم عندهم لراو واحد وهو الجعيد، ويقال له الجعد ابن عبد الرحمن ابن أوس، فيسمى جعيدا ويسمى جعدا، وهو منفرد باسم الجعيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء للمريض عند العيادة. قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد أبو خالد عن منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عاد من يضل محبور أجله فقال عنده 7 مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا ابن وهب عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبري عن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقول اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة. قال أبو داود وقال مسرح إلى صلاة. باب في كراهية تمني الموت. قال حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عبد العز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو أن أحدكم الموت يضر نزل به ولكن ليقول اللهم حينما كانت حياته خيرا لي وتوفني إذا كانت وفاته خيرا لي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى إن أحدكم الموت فذكر مثله. باب موت الفجأة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن شعبة عن منصور عن تميم بن سلامة أو سعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة عن عبيد أنه قال موت الفجأة أخذة أسف. باب في فضل من مات في الطاعون. قال حدثنا قال نبي عن مالك بن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك بن عتيك بن الحارث بن عتيك وجد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أنه أخبره أن عمه جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجيبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت. قالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهاز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيتي وما تعدون الشهادة. قال القتل في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد. قال المصنف رحمه الله في الترجمة 11: باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة. ثم أتبعها بقوله: باب الدعاء للمريض عند العيادة. وفي الدعاء الذي ذكره في الحديثين الدعاء بالشفاء، فما الفرق بين الترجمتين؟ نعم، يعني على وجه مقرب أن الترجمة الأولى في بيان أصل ذلك من سنته صلى الله عليه وسلم الفعلية، وأما الترجمة الثانية ففي بيان أصل ذلك في سنته صلى الله عليه وسلم القولية. وهذا مأخذ قد تقدم نظيره عند المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعدين قال أخبرنا هشام قال أخبرني عمر بن جريج الثقفي حليب بن زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة أنه قال ابتاع بن حيث بن عامر بن نوفل خبيبا وكان خبيبا هو قتل حيث بن عامر يوم بدر فلبث خبيبا عندهم أسيرا حتى أجمعوا لقتله فاستعار من ابنة الحيث موسى يستحد بها فعارته فدرج بني لها وهي غافلة فحتى أتته فوجدته مخليا وهو على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها فيها فقال تخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك. قال أبو داود روى هذه القصة شعيب بن أبي حمزة عن زوري قال أخبرني عبيد الله بن عياض نمنة الحياة أخبرته أنهم حين اجتمعوا يعني لقتل استعار منهم موسى يستحد بها فعارته. باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمش عن ابي سفيان عن جابر بن عبد الله انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث قال لا يموت احدكم الا ويحسن بالله الظن. باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضر الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمش عن أبي وائل عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قول اللهم اغفر له وعاقبنا عقبا صالحة. قالت فعقبني الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم. باب في التلقين. قال حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي قال حدثنا ضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير من مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله. باب تغميض الميت. قال حدثنا عبد الملك بن حبيب بن أبو مروان قال حدثنا إسحاق عن فزارية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه فصيح ناس من أهله فقال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فالملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبه في الغابرين واغفر لنا وله رب العالمين اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. قال أبو داود وتغميض الميت بعد خروج الروح. سمعت محمد بن محمد بن عمال المقرئ قال سمعت أبا ميسرة رجل عابدا يقول غمضت جعفرا المعلم وكان رجل عابدا في حالة الموت فرأيته في منامي ليلة مات يقول أعظم ما كان علي تغمض كلي قبل أن أموت. باب في الاسترجاع. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد قال اخبرنا ثابت عن عمر بن ابي سلمة عن ابي عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصابت احدكم مصيبه فليقل انا لله وانا اليه راجعون، اللهم عندك احتسب مصيبتي فاجرني فيها وابدل لي خيرا منها. ترجم المصنف بقوله باب في الاسترجاع، وهو قول انا لله وانا اليه راجعون، ولم يترجم بقوله باب في الحوقله وهي قول لا حول ولا قوه الا بالله. لماذا؟ الاختصاص قولي إنا لله وإنا إليه راجعون بالمصائب، وأما الحوقلة فإنها طلب استعانة فلا تختص بقولها عند المصائب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الميت يسجى. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زهري عن مسلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي في ثوب حبرة. باب القراءة عند الميت. قال حدثنا محمد بن علي ومحمد بن مكين المروزي والمعنى قال حدثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبي عن معقل بن يسار أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم، وهذا لفظ من علاء. باب الجلوس عند المصيبة. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قتل زيد بن حارثة وجعفر بن عبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرف بوجه الحزن، وذكر قصة. باب التعزية. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب بن الهمداني وقال حدثنا المفضل عن ربيعة بن سيف المعافري عن يعني أبي عبد الرحمن الحبري عن يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ميتا، فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه، فلما حاذى بابا وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة قال أظن عرفها، فلما ذهبت إلى هي فاطمة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ فقالت أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك بلغت معهم الكدى. قالت معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال لو بلغت معهم الكدى، فذكرت شيئا في ذلك، فسألت ربيعة عن الكدى فقال القبور فيما أحسب. قال المصنف باب القراءة عند الميت، ثم أورد حديث معقل بن يسار أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم. ماذا يفيدك هذا؟ ماذا يفيد طالب العلم؟ يفيد عدم المعاجلة بالنظر إلى الأئمة المهديين بالنقص، فإن من الناس من يهون عليه إطلاق كلمة البدعة على شيء اعتد به إمام متبع كأبي داود السجستاني، ولا سيما الكتب الستة ولا سيما الصحيحان، فما ترجموا به فإنه ينبغي أن تقف مرات ومرات قبل أن تنظر إليه بعين العيب. وهذا الذي ترجم به أبو داود هو الذي ثبتت به الآثار، فالمعروف من الآثار عن السلف عن الصحابة وغيرهم هو مضمن هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث ضعيفا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الصبر عند المصيبة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري، فقالت وما تبالي أنت بمصيبتي؟ فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فأتته فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وقال عند أول صدمة. قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية عن اسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبي عمران عن أبي سلام الحبشي عن ابن غنم عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر رضا. باب في البكاء على الميت. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول أنه قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وأنا معه وسعد وأحسب أبي أن ابني أو بنتي قد حضر فاشهدنا، فأرسل يقرئ السلام فقال قل لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل، فأرسلت تقسم عليه فأتاه فوضع الصبي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد ما هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم إنها رحمة ويضعه الله عز وجل في قلوب من يشاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا الحديث يفيد التعزية متى تبدأ؟ بعد الموت. ما يفيد الحديث هذا، يعني عند رؤية علاماتها، لأن قالت أن ابني أو بنتي قد حضر فاشهدنا، يعني بدت عليه علامات الموت، فأرسل يقول السلام وقال قل لله ما أخذ وله وما أعطى كل شيء عنده إلى أجل، فهو ابتدأ تعزيتها قبل نزع الروح، فإذا رؤية علامات الاحتضار ابتدأ وقت التعزية، والناس عكسوا الأمر في الفرح والترح، فهم في التعازي لا يبدأون بها إلا بعد الدفن، فتراهم يشهدون مجمع الناس في الجنازة ولا يعزي بعضهم بعضا، وفي الفرح في الأعياد صاروا يهنئون بالعيد قبل قدومه بيوم أو يومين، والآثار أن التهنئة بالعيد تكون بعد صلاته، فإذا صلوا صلاة العيد هنأ بعضهم بعضا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي لي ليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، فذكر الحديث قال أنس لقد رأيت يكيد بنفسي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إلا ما يرضى ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. قوله ولدي لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم هذا أصل فيما عليه الناس من تسمية الابن باسم أبيه، هذا أصل فيما عليه الناس من تسمية الابن باسم أبيه، كمن اسمه محمد بن عبد الله فرزق ولدا فإنه يسميه بأبيه، فإن هذا مشروع، وهذا أصله في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم مراعاة لاسم أب أبعد، والتسمية بالأب الأقرب أولى، وهذا شاهد لما ذكرت لكم من أن ما عليه عمل الناس لا تعجل بإنكاره حتى تتريث كثيرا في الفحص عن أصله في الشرع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في النوح قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حفصة عن أم عطية أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن النياحة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبي عن جده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. قال حدثنا أن المسري عن عبدة وأبي معاوية معنى هشام بن عروة عن أبي عن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب بكاء أهله عليه، فذكر ذلك لعائشة فقالت وهي لتعني ابن عمر إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال إن صاحب هذا ليعذب أهله ويبكون عليه، ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال عن أبي معاوية على قبر يهودي. قال حدثنا عفوا عن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس قال دخلت على أبي موسى وثقيل فذهبت امرأته لتبكي وتهم به، فقال لها أبو موسى ما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. قال فسكتت، فلما مات أبو موسى قال يزيد لقيت المرأة فقلت لا ما قول أبي موسى لك يا ما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم سكت. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن أسود قال حدثنا الحجاج عامر عمر بن عبد العزيز عن ربذة قال حدثني يسير بن أبي يسير عن امرأة من البائعات أنها قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا. باب صنعة الطعام لأهل الميت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثني جعفر بن خالد عن أبي عبد الله بن جعفر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم. باب في الشهيد يغسل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن إبراهيم طهمال عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رمي رجل بسهم في صدره وفي حلقه فمات فأدري في ثيابه كما هو. قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا زياد بن أيوب وعيسى بن يونس قال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السابع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وابين قال حدثنا سليمان داود المهري قال أخبر ابن وابين وهذا لفظه قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدماء من المصلى عليهم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عن المرواني عن أسامة عن زوري عن أنس بن مالك رضي الله عنه معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة وقد مثل به فقال صلى الله عليه وسلم لولا أن تجد صفية بنفسها لتركته حتى تأكل من عافية حتى يحشر من بطونها وقلت الثياب وكثرت القتلى، فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد زال قتيبة ثم يدفنون في قبر واحد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثرهم قرآنا فيقدمه إلى القبلة. قال حدثنا عباس بن عنبري قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة عن زوري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد موهب أن الليث حدثهم عن ابن شهاب بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد ويقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحد ما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. قال حدثنا سليمان داود المهري قال حدثنا ابن أبي عين ليث بهذا الحديث فذكر معناه قال يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد. باب في ستر الميت عند غسله. قال حدثنا علي بن سالم الرملي قال حدثنا حجاج بن عمرو جريج قال أخبرت عن حبيب النبي ثابت بن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت. قال حدثنا النفيني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق أنه قال حدثني يحيى بن عباد عن أبي عباد بن عبد الله بن الزبير أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتى لم نغسله عليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. باب كيف غسل الميت. قال حدثنا قال النبي عن مالك قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد المعنى عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنا ثلاثا وخمسة أكثر من ذلك رأيتن ذلك ماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافرا شيئا من كافر فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا أذناه فأعطانا حقه فقال صلى الله عليه وسلم أشعرنا إياه. قال عن مالك يعني إزاره ولم يقل مسدد دخل علينا. قال حدثنا أحمد بن عبدة أبو كامل بمعنى إسنادي أن يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة أختي عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت مشطنا ثلاثة قرون. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت وضفرنا رأسها ثلاثة قرون ثم ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها. قال حدثنا أبو كامل قال وحدثنا إسماعيل وقال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن بما يامنها ومواضع الوضوء منها. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن يوبع محمد عن أم عطية وذكر معنى حديث مالك زاد في حديث حفصة عن أم عطية بن حياذة وزادت فيه أو سبعا أو أكثر من ذلك رأيتنه. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا مام قال حدثنا قتادة عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور. قوله حدثنا هدبة ليس من رواتهم من اسمه هدبة سوى هذا الراوي وهو هدبة بن خالد القيسي البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الكفن. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مجرد عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوم فذكر رجل من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبض الليلة فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبض الرجل بالليل حتى يصلى عليه لا يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أدرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة ثم أخر عنه. قال حدثنا حسن بن الصباح البزار قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبي عن وهب يعني بن منبه عن جابر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد سعيد بن شام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة أنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس بها قميص ولا عمامة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها وذكر مثله وزاد من كرسف قال فذكر عائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أوتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوا فيه. قال حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد عن أبي زياد عن مقسم عن عباس رضي الله عنه أنه قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية حلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه. قال أبو داود قال عثمان في ثلاثة أثواب حلة حمراء وقميص الذي مات فيه. باب كراهية المغالاة في الكفن. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وقال حدثنا عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا تغالي لي في كفن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمش عن أبي وائل عن خباب أنه قال إن مصعب بن عمير قتل يوم واحد ولم يكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي قال حدثني هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن نسين عن أبي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الكفن الحلة وخير الحياة الكبش الأقرن. قوله عن عبادة تقدم أن هذا الاسم عندهم بضم عينه سوى محمد بن عبادة الواسطي. قوله عن أبيه هو نسي الكندي الشامي وليس في رواتهم من يسمى نسيا سوى هذا الراوي نسي الكندي الشامي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في كفن المرأة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن إسحاق قال حدثني نوح بن حكيم الثقفي وكان قارئا للقرآن عن رجل من بني عروة بن مسعود وقال له داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلى بنت قانف الثقفية أنها قالت: كنت بمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم المنحبة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جلس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا. باب في المسك الميت. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مستمر بن الريان عن ابي نضرة عن ابي سعيد انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطيب طيبكم المسك. قوله حدثنا المستمر، اسم المستمر عندهم لراو واحد هو المستمر بن الريان الزهراني. قوله عن ابي نضرة، تقدم ان كنية ابي نضرة عندهم لراو واحد هو المنذر بن مالك العواقي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها. قال حدثنا عبد الرحمن بن طرف الرواسي وابو سفيان واحمد بن جناب قال حدثنا عيسى قال ابو داود هو ابن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن عزرة وقال عبد الرحمن عروة بن سعيد الانصاري عن ابي عن حسين بن وحوح ان طلحة بن رأي مريض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: اني لا ارى طلحة الا قد حدث فيه الموت فاذنوني به وعجله، فانه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله. باب في الغسل من غسل الميت. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن زي عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ومن الجمعة ومن حجامة وغسل الميت. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبي فديك قال حدثنا أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قال حدثنا حمد بن يحيى عن سفيان عن سعيد بن ابي صالح عن ابي عن اسحاق بن زائدة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره معناه. قال ابو داود: هذا منسوخ، سمعت احمد بن حنبل مسؤول عن غسل من غسل الميت فقال: ينزيه الوضوء. قال ابو داود: ادخل ابو صالح بينه وبين ابي هريرة في هذا الحديث يعني اسحاق بن زائدة قال: وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه. باب في تقبيل الميت. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان بن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان مطعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. باب في الدفن بالليل. قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا ابن عيين عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال: اخبرني جابر بن عبد الله وقال: سمعت جابر بن عبد الله قال: راى ناس نارا في المقبره فاتوها فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر واذا ويقول: ناولوني صاحبكم، فاذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. باب في الميت يحمل من ارض الى ارض وكراهه ذلك. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا حملنا القتل يوم أحد ندفنهم، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم. باب في الصفوف على الجنازة. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد اليزني عن مالك بن هبيرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت ويصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزاهم ثلاثة صفوف. الحديث. باب اتباع النساء الجنائز. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا. باب فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سمين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه يروي قال: من تبع جنازه فصلى عليها فله قراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قراطان اصغرهما مثل احد او احدهما مثل احد. قال حدثنا ابو عبد الله وعبد الرحمن بن حسين الهروي قال حدثنا المقري وقال حدثنا حيوه قال حدثني ابو صخر واحمد بن زياد بن يزيد بن عبد الله بن قصيطر حدثه ان داود بن عامر بن سعد بن ابي وقاص حدثه عن ابي انه كان عند ابن عمر بن الخطاب اطلع خباب من صاحب المقصوره فقال: يا عبد الله بن عمر، الا تسمع ما يقول ابو هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازه من بيتها وصلى عليها فذكر من احد سفيان فارسل ابن عمر الى عائشه رضي الله عنها فقالت: صدق ابو هريره. قال حدثنا وليد بن شجاع السكوني وقال حدثنا ابن أبي قال أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن عباس رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. باب في النار يتبع بها الميت. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا المثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حرب بن عمرو الشداد قال حدثنا يحيى قال حدثني باب بن عمير قال حدثني رجل من اهل المدينه عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تبع الجنازه بصوت ولا نار. زاد هارون: ولا يمشى بين يديها. قوله حدثني باب، هذا الاسم عندهم لراو واحد هو باب بن عمير الشامي. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى: باب القيام للجنازه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن زوري عن سامي عن أبي عن ربيعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سعيد بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال أبو داود روى هذا الحديث الثوري عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة قال فيه حتى توضع في الأرض ورواه أبو معاوية عن سعيد قال حتى توضع في اللحد وسفيان وأحفظ من أبي معاوية. قال حدثنا مؤمن بن فضل الحراني وقال حدثنا وليد وقال حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم قال حدثني جابر أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة فقام لها فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي فقلنا يا رسول الله إنما هي جنازة يهودي فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. قال حدثنا قال بن مالك عن حمص سعيد عن واقد بن عبد بن سعد بن معاذ الأنصاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم قعد بعد. قال حدثنا هشام بن بهرام المدائني قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأسباط الحارثي عن عبد الله بن سليمان بن جناد بن أبي أمية عن أبي عن جدي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد فمر به حبر من يهودي فقال هكذا نفعل فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا خالفوهم. باب الركوب في الجنازة. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركب فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له فقال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة كانت تمشي فلما أكن ليركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدحداح ونحن شهود ثم أتي بفرس فعقل حتى ركب فجعل يتوقص به ونحن نسعى حوله صلى الله عليه وسلم. باب المشي أمام الجنازة. قال حدثنا قال النبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم يمشون أمام الجنازة. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن زياد بن جبير عن أبي عن المغيرة من شعبة وأحسب أن آل زياد أخبروني أنه رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. باب الإسراع بالجنازة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكرة فرفع صوته فقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن حيث قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى عن يعني يونس عن عيينة بهذا الحديث قال في جنازة عبد الرحمن بن سمرة وقال فحمل عليهم بغلة وهو بالسوط. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن يحيى المجبري قال أبو داود ويحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجدة عن مسعود أنه قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال ما دون الخبب إن يكن خيرا تعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعد لأهل النار والجنازة متبوعة ولا تتبع ليس معها من تقدمها. قال أبو داود وهو ضعيف وهو يحيى بن عبد الله ويحيى الجابر قال أبو داود هذا كوفي وأبو ماجدة بصري قال أبو داود أبو ماجدة هذا لا يعرف. قوله عن أبي ماجدة لا يعرف بهذه الكنية إلا هذا الراوي يقال له أبو ماجدة السهمي البصري ولا يعرف اسمه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الإمام يصلي على من قتل نفسه. قال حدثنا ابن نفين قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال حدثني جابر بن سمرة أنه قال مرض رجل فصح عليه فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنه قد مات قال وما يدريك قال أنا رأيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت قال فرجع فصح عليه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت فرجع فصح عليه فقالت امرأة انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال الرجل اللهم العنه قال ثم انطلق الرجل فرأى قد نحر نفسه بمشقص معه فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره إنه قد مات فقال ما يدريك قال رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه قال أنت رأيته قال نعم قال إذا لا أصلي عليه. باب الصلاة على من قتلته الحدود. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر جعفر قال حدثني نفر من أهل البصرة عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على معاذ بن مالك رضي الله عنه ولم ينهى عن الصلاة عليه. باب في الصلاة على الطفل. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن السري قال حدثنا محمد بن عبيد عن وائل بن داود قال سمعت البهية قال لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد. قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطلقاني قيل له حدثكم ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن أطين النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وابن 70 ليلة. باب الصلاة على الجنازة في المسجد. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فرح بن سليمان عن صالح بن عجلان ومحمد بن عبد الله بن عباد عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. قالوا حدثنا فليح بن سليمان. تقدم أن اسم فليح عندهم لراو واحد هو هذا الراوي وهو فليح بن سليمان الأسلمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا رمنا عبد الله قال حدثنا أبي فديك عن الضحاك يا ابن عثمان عن النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن أبي ذئب قال حدثني صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه. باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عري بن رباح قال سمعت أبي يحدث أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب أو كما قال. باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم. قال حدثنا زيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا ابن عن جرج عن يحيى بن صبيح قال حدثني عمار بن الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام فأنكرت ذلك. وفي القوم بن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا هذه السنة. باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه. قال حدثنا داود المعاذ قال حدثنا عبد الوارث عن نافع عن أبي غالب قال كنت في سكة المربد فجاء فمرت جنازة مع ناس كثير قالوا جنازة عبد الله بن عمير فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على بريذينته وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس فقلت من هذا الدهقان. قالوا هذا ناس من مالك. فلما وضعت الجنازة قام ناس وصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع ثم ذهب يقعد. فقالوا يا أبا حمزة المرأة الأنصارية فقربوها وعليها نعش أخضر فقام عند عجزتها فصلى عليها نحو صلاتي على الرجل ثم جلس وقال على ابن زياد يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجزة المرأة. قال نعم. قال يا أبا حمزة غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم غزوت معه حنينا فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا فهزمه الله وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن علي نذرا جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بالرجل. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تبت إلى الله. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعه ليفي الآخر بنذره. قال فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئا بايعه فقال الرجل يا رسول الله نذري. فقال إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. فقال يا رسول الله ألا أمضت إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لنبي أن يمض. قال أبو غالب فسألت عن صنيع أنس في قيام عن المرأة عند عجيزتها فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم. قال أبو داود قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله إني قد تبت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها للصلاة وسطها. باب التكبير على الجنازة. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبر ابن إدريس قال سمعت أبا إسحاق عن شعبي يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر رطب فصفوا عليه وكبر عليه أربعا فقلت للشعبي من حدثك. قال الثقة من شهده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا ابن وهيب الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن ليلى قال كان زيد بن عبد أرقم يكبر على جنازة أربعا وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. قال أبو داود وأنا لحديث ابن المثنى أتقن. قال رحمه الله تعالى باب ما يقرأ عن الجنازة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت مع ابن عباس على جنازة فقرب فاتح الكتاب فقال إنها من السنة. باب الدعاء للميت. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن يعمن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم عن الميت فأخلصوا له الدعاء. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو الجلاس عقبة بن سيار أو سنان قال حدثني علي بن شماخ قال شئت مروان سأل أبا هريرة كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة قال أما عن الذي قلت. قال نعم. قال كلام كان بينهما قبل ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئناك شفعاء فاغفر له. قال أبو داود أخطأ شعبة في اسم علي بن شماخ قال في عثمان بن شماس وسمعت أحمد بن إبراهيم الموصلي يحدث أحمد بن حنبل قال ما أعلم أني جلست من حماد بن زيد مجلسا إلا نهى فيه عن عبد الوارث وجعفر بن سليمان. قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا شعيب بن عمرو إسحاق عن أوزاعي عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر حينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثنا وشهيدنا وغائبنا اللهم نحيته منا فعين لمن من توفيته منا فتوفى على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. قال حدثنا إبراهيم عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا وليد قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي قال أخبرنا وليد وحديث عبد الرحمن أتم قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان من فلان في ذمتك فقيه فتنة القبر قال عبد الرحمن في ذمتك وحبل جوارك فقيه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت غفور رحيم. قال عبد الرحمن عن مروان بن جناح. وهذا آخر هذا المجلس ونستكمل بقية الكتاب غدا بعد الفجر. وأنبه إلى ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنه تقدم أني ذكرت في ترجمة أبي الوداك أنه جبر بن نوف ثم رجعت فقلت نوف بن جبر والصواب الأول كما نبهني أحد الإخوان أنه جبر بن نوف البكالي. وثانيها أنه مر بنا تشديد نون الأردن فاستغربتها فأفادني أحد الإخوان أنه رجع إلى الأنساب للسمعاني فوجدها مشددة فأمرته أن يرجع إلى معجم البلدان لياقوت فأفاد أيضا أنها بالتشديد فهي الأردني بتشديد النون مكسورة مع ضم الدال. وثالثها أنه سبق إلى ذهني انفراد حشرج بن زياد الأشجعي باسم حشرج وشككت فيه ثم راجعت ووجدت أنه لهم راو آخر أيضا هو حشرج بن نباتة وكلاهما أشجعي حشرج بن زياد الأشجعي وحشرج بن نباتة الأشجعي واختص أبو داود بأنه روى لحشرج بن زياد فهو عنده لحشرج بن زياد لكن في الستة هناك راويان أحدهما حشرج بن نباتة والآخر حشرج بن زياد والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.